بسم الله الرحمن يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل فاتبعوني يحببكم الله قل والله غفور رحيم والله غفور قل تحبون الله بكم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبل مني السميع العليم فلما والله أعلم بما وقع وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما والله أعلم بما وقعت وإني سميتها مريم فتقبلها ربها بقبول حسن. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. قال يا مريم فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. وجد عندها رزقاً قال يا مريم كلما دخل عليها زكريا قل المحراب وجد عندها رزقا وجد عندها هنالك دعا زكريا ربه إنك سميع الدعاء هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو صلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي أنى يكون لي غلام الله يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال ربي بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. واذ قالت الملائكة إن الله اصطفاك. إن الله اصطفاك وطهرك. وطهرك واصطفاك وطهرك واصطفاك يا مريم واسجدي واركعي مع الراكعين وإذ قالت الملائكة يا مريم وطهرك واصطفاك يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صدق الله.